يدق قارئ متمكن فايت عليه عليك يا دكتور انت اللي فت على فت عليه سلام يا دكتور عليك إنه الذي لا الله أكبر أيها حبيب هات ما عندك دكتور وكيف نقدر من كده والله لا عليك يا دكتور ان شاء الله خطر ضوابط يلا براحتك مش راح يجيبوا شغل بكره اصلا يجيبوا شغل بكره ما إن الذين

يوم العين قصدك عم شاب فتاه باي كلمه مولانا يا الله Thank you.